وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في فصل: لا يتم الجهاد إلا بالهجرة. وكما أن الإيمان فرض على كل أحد، ففرض عليه هجرتان في كل وقت: هجرة إلى الله عز وجل بالتوحيد والإخلاص والإنابة والتوكل والخوف والرجاء والمحبة والتوبة، وهجرة إلى رسوله. قول المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يتم الجهاد إلا بالهجرة، ولا الهجرة إلا بالإيمان. ذكر قبل هذا فصل في مراتب الجهاد، ذكر مراتب جهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد الكفار والمنافقين وجهاد الفساق والمجرمين وأصحاب الكبائر، وأن لكل واحدة من هذه درجات ومراتب. فأول ما يبدأ الإنسان بجهاد نفسه، يلزمها بطاعة الله، ويلزمها بالتعلم بالعلم الشرعي والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. ثم يجاهد الشيطان، لأن الشيطان يحاول معه أن يصرفه إلى الشهوة أو إلى الشبهة، فهو إن ظفر به بواحدة من هاتين هلك الإنسان ونال الشيطان مراده. فهو يحاول مع ابن آدم ليمرضه بأحد المرضين: مرض الشهوة ومرض الشبهة. ومرض الشبهة أشد من مرض الشهوة، لأن مرض الشهوة فسق وكبيرة من كبائر الذنوب، ولا يخرج به المرء من الإسلام، بخلاف مرض الشبهة فهو قد يكون منافق، قد يكون كافر بهذا المرض والعياذ بالله. ثم جهاد الكفار والمنافقين وجهاد الأرباب الكبائر والمظالم. ولا يتم الجهاد إلا بالهجرة. الهجرة ليس المراد هنا الهجرة الانتقال من بلد الإسلام، من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، لا، وإنما الهجرة يعني العمل بطاعة الله وهجر معاصي الله تبارك وتعالى. لا يتم الجهاد إلا بالهجرة، ولا الهجرة إلا بالجهاد، ولا الجهاد إلا بالإيمان. لأن العمل أيا كان نوعه إذا لم يبنى على الإيمان فإنه لا فائدة فيه، لأن الله جل وعلا قال في حق هؤلاء الذين يعملون بدون إيمان: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قد يثاب عليه المرء في الدنيا على الأعمال التي تتعدى نفعها من صدقة وإحسان وشفاعة ونحو ذلك، يثاب عليها في الدنيا الكافر فقط، فالكافر يثاب في الدنيا ولا يبقى له في الآخرة حسنة والعياذ بالله. والمؤمن يثاب على ما يقدمه في الدنيا والآخرة أو في الآخرة فقط، والله جل وعلا أعلم وأحكم بمن يصلح لهذا ومن يصلح لهذا. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكما أن الإيمان فرض على كل أحد، ففرض عليه هجرتان في كل وقت. يهاجر إلى الله، الهجرة الأولى الهجرة إلى الله جل وعلا بطاعته وامتثال أوامره والتوكل عليه والإنابة إليه والخوف منه والرجاء لما عنده وغير ذلك مما هي من أعمال القلوب. هذه هجرة، يعني يهجر معاصي الله جل وعلا ويتوجه إلى طاعة الله تبارك وتعالى. هجرة إلى الله عز وجل بالتوحيد، إفراده جل وعلا بالعبادة ووصفه بصفات الكمال وتنزيهه عن صفات النقص والعيب جل وعلا، والإيمان بربوبيته والإيمان بوحدانيته سبحانه وتعالى، والإخلاص له، لأنه إذا لم يخلص العمل لوجه الله جل وعلا فلا فائدة فيه، ثواب عند المخلوق، والمخلوق لا يعطي من عمل له شيء، وإنما الذي يثيب على العمل هو الله، والله جل وعلا لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا صوابا، خالصا لوجهه تعالى، صوابا على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن كان خالصا ولم يكن صوابا فهو عمل المبتدعين ولا ينفع، وإن كان صوابا ولم يكن خالصا فهو عمل المنافقين ولا ينفع. وإنما لا بد من إرادة وجه الله جل وعلا، ويكون العمل موافق للسنة. فكثير من المبتدعة يعمل العمل لوجه الله، ما يرائي أحد، لكنه على غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يثاب. والمنافقون يعملون العمل ظاهره على وفق السنة، على وفق السنة، لكنه ليس خالصا لوجه الله فلا ينتفع به صاحبه. وهذه أعمال القلوب التي يتوجه بها القلب إلى الله جل وعلا بالتوحيد والإخلاص والإنابة والتوكل والخوف والرجاء. المراد بالخوف الخوف الذي يخاف العبد من مخلوق كخوفه من الله، هذا منهي عنه. أما الخوف الجبلي فهذا لا يلام عليه العبد، الخوف من الأسد، الخوف من الذئب، الخوف من الحية، الخوف من العقرب، الخوف مثلا من العدو المترصد، مثلا الخوف من الظالم، هذا ما يضير المسلم ولا ينقص توحيده، لكن يخاف ممن ليس بيده من الأمر شيء، مثل الذي يخافون من الآلهة، يخافون من الأصنام، يخافون من معبوداتهم، وهذه لا تنفعهم ولا تضرهم، وهذا هو الخوف الذي يذهب التوحيد والعياذ بالله. أما الخوف الجبلي فلا يضر، فالرسل يخافون كما قال الله جل وعلا: فأوجس في نفسه خيفة موسى. والرجاء والمحبة والتوبة والهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالمتابعة، ألا يعمل العمل إلا على وفق السنة، يعمل على خلاف السنة ما اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ولا ينتفع بعمله هذا، فلا بد أن يكون عمله موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وهجرة إلى رسوله بالمتابعة والانقياد لأمره والتصديق بخبره وتقديم أمره وخبره على أمر غيره وخبره. قال صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. يبين صلى الله عليه وسلم أن العمل بحسب نيته لا بحسب ظاهره. اثنان خرجا من مكة إلى المدينة، كلهم يقول أنا مهاجر إلى الله ورسوله، لكن واحد منهم صحيح مهاجر إلى الله ورسوله ما له غرض آخر، الثاني له غرض يتزوج امرأة في المدينة وقالت: ما أقبلك زوجا لي حتى تهاجر، إن أتيت إلى المدينة قبلتك، فهو هاجر ليتزوج هذه المرأة أم قيس، فسمي مهاجر أم قيس، هاجر من أجل أن يتزوج هذه المرأة. هل له ثواب الهجرة؟ لا، لأنه ما قصد وجه الله، ما قصد وجه الله، وعمله يكون غير صحيح. مثل ما ذكرت مثلا في أكثر من مرة، ثلاثة يخرجون سويا من المسجد إلى المقبرة، ثلاثة أشخاص، واحد مأجور، واحد آثم واقع في كبيرة من كبائر الذنوب دون الشرك، والثالث كافر مشرك بالله، وهم يمشون سوا، وذهبوا سوا ورجعوا سوا، وش الفرق بينهم؟ في النية والهدف، ما هدفهم؟ الأول خرج ليزور المقبرة وليسلم على أهلها ويدعو لهم ويتذكر أنه صائر إلى ما صاروا إليه. إذا رأى قبر أبيه، قبر أخيه، قبر أمه، قبر أخته، قبر كذا، إذا رأى هذه القبور عرف أنه لابد أن يصير معهم في يوم من الأيام فيستعد. هذا مأجور في زيارته، وهو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. خرج ليزور وليسلم وليدعو للأموات وليتذكر الآخرة، هذا مأجور. انتبه للفرق بينهم، وهم يذهبون سوا ويعودون سوا، لكن النية والقلب يختلف. الآخر حزبه أمر من الأمور، اهتم له، عليه ضائقة مالية، عنده مريض، عنده غائب، عنده سجين، عنده كذا، فتوجه إلى القبور ليدعو الله جل وعلا عند القبور. يقول: هذه قبور صالحين، يتحرى إجابة الدعاء عندها، يذهب ليدعو الله، يدعو الله عند القبور. هذا ما حكمه؟ كافر؟ لا. محسن؟ لا. هذا مبتدع وظالم لنفسه، وواقع في كبيرة من كبائر الذنوب، واقع في البدعة، لأن القبور ليست مواطن إجابة. ومن حزبه أمر يتوجه إلى الله في الأسحار، في المساجد يدعو الله بين الأذان والإقامة، يدعو الله حال السجود، نعم. أما يتوجه إلى المقابر ليدعو الله، لا، نقول هذا ظالم لنفسه، ولا نقول له مشرك لأنه يدعو الله، لكنه أخطأ في المكان، ما يذهب إلى القبور، فهذا واقع في بدعة ومعصية وكبيرة من كبائر الذنوب، ولا يقال له ماجور ولا يقال له كافر. الثالث والعياذ بالله خرج ليسأل أصحاب القبور، قال مثلا: قبر فلان صالح، رجل صالح ومجرب في إجابة الدعاء، يذهب يدعوه، يسأله، يسأل أحمد البدوي، يسأل عبد القادر الجيلاني، يسأل السيد الفلاني، الولي الفلاني، يسأله ويتضرع إليه ويطلب منه المدد. هذا والعياذ بالله خرج من الإسلام، هذا كافر، لأنه سأل غير الله أيا كان، حتى وإن كان جبريل، وإن كان محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كان ولي من أولياء الله، وإن كان علي بن أبي طالب، وإن كان أبو بكر، أيا كان، ما يسأل من دون الله أبدا، ولا يسأل مع الله مخلوق، إلا المخلوق الحاضر اللي بين يديك، تقول: يا أخي أعني على قيمة هذا الكتاب، نعم يعينك، هذا تسأله، ما في حرج. لكن تسأله المغفرة أو الرحمة؟ لا. تسأل ميت؟ لا. اسأل الله الحي القيوم الذي لا إله إلا هو. فالفرق بين الثلاثة بالنية، واحد نيته متابعة السنة، السلام على أهل القبور والدعاء لهم والترحم عليهم والتذكر أنه صائر إلى ما صاروا إليه. آخر قصد أن يدعو الله عند القبور، يقول إنه أرجى في الإجابة، نقول: لا يا أخي أخطأت. الثالث يدعو صاحب القبر أو يدعو أهل المقابر، هذا شرك مخرج من الملة والعياذ بالله. فالهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المراد بها أنه يسافر للمدينة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يسكن في المدينة أو يسكن عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا، وإنما يهاجر إلى الله ورسول، يهاجر إلى الرسول باتباع أمره، يطيع أمره وينزجر عن نهيه ويصدق خبره ويعمل بسنته، هذا مهاجر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه هجرة ما فيها شد رحل ولا سفر، وإنما يقصد طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بتحقيق شهادة أن محمد رسول الله. كيف يحقق المسلم شهادة أن محمد رسول الله؟ بلسانه يقول فقط؟ لا، تحقيق شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بطاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذه أركانها الأربعة: طاعته فيما أمر، أمر صلى الله عليه وسلم بشيء يطيع، ثم إن الطاعة هذه مراتب، أحيانا تكون معصيته فيها كفر وشرك، وأحيانا لا دون ذلك، وأحيانا معصية طاعته فيما أمر، والمرء ينقص تحقيقه للشهادة بحسب نقصه بهذه الأركان الأربعة: طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر. أخبرنا صلى الله عليه وسلم عن أحوال يوم القيامة، نقول لا هذا ما هو معقول، لا. أخبرنا صلى الله عليه وسلم أن عذاب القبر حق، وأن القبر إما روضة من رياض الجنة أو حورة من حفر النار. يأتي واحد يقول لا أنا فتحت القبر بعد 3 أيام، بعد 4 أيام من دفني وجدت على حالة ما في شيء، لا حفرة ولا روضة. نقول لا يا أخي، هو أكيد أنه حفرة أو روضة، والله أعلم بذلك، ولكن لا تدركه أنت، وعليك أن تصدق بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. أخبر صلى الله عليه وسلم أن الميت يفسح له في قبره، يقول كيف يفسح له في قبره وهو في بطن الحوت، في جوف الأسد، أكله الأسد، أكلته السباع، كيف يفسح له قبره؟ يقول نعم، يفسح له في قبره على الصفة التي يريدها الله جل وعلا، وهم على أمور الدنيا. يجب علينا الإيمان بما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، سواء أدركنا ذلك بعقولنا أو لم ندرك، نصدق، ما نقول لا ما يصير، القبر ما في شيء، قبر ما أحيانا ما يقبر الإنسان، أحيانا تأكله الطير، كل طير يأكل قطعة يسيرة، أحيانا يحرق في النار، وأحيانا يرمى بالبحر، وين قبره؟ نقول القبر حق، ويقبر ويكون قبره روضة من رياض الجنة أو حورة من حفر النار، ونحن لا ندرك ذلك، سواء قبر أو لم يقبر فهو في روضة أو في حفرة، ويسأل ويأتيه الملكان ويسألانه ولا نشعر بهم، ولو صبر ولو حفظ في الثلاجة أو كذا أو كذا فهو كذلك في روضة من رياض الجنة أو في حفرة من حفر النار. تصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، شيء نهانا عنه النبي صلى الله عليه وسلم ننتهي عنه. والنواهي النبي صلى الله عليه وسلم منها ما هو للتحريم، ومنها ما هو للكراهة، ومنها ما هو للإباحة بعد الحظر مثلا، فنعطي كل مقام حقه، ونصدق النبي صلى الله عليه وسلم في أوامره ونواهيه وأخباره، وما نهانا عنه ننتهي عنه. الرابعة أن لا يعبد الله إلا بما شرع. أول، قبل أن نقوم بالعبادة ننظر هل شرعها النبي صلى الله عليه وسلم، فنعم نسارع إليها ونؤجر عليها إن شاء الله، لكن لا، عبادة اخترعها المرء من نفسه، هل يؤجر عليها؟ لا والله، ما له أجر فيها، ما له أجر حتى لو قصد وجه الله، ما دام أنها على خلاف سنة محمد صلى الله عليه وسلم ما له عليها أجر، فالأجره متوقف على أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم شرع هذا، مثل ما يعمل بعض المبتدعة، يأتون بأعمال يتقربون بها إلى الله ويخلصون العمل لله لكنها على خلاف السنة، نقول مردودة عليهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فأي عمل تعمله تعرضه على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كان وارد فجد واجتهد واحرص على أن تأتي به كاملا تثاب على ذلك، أما إذا كان لا ما ورد لكن أنت استحسنته فهو مردود عليك. ومثل هذا مثلا من يستحسن يقول يوم العيد يوم فاضل وهو صحيح، والصيام من أفضل الأعمال، أنا أريد أصوم يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى تقربا إلى الله، لا رياء ولا سمعة، هل يثاب على هذا؟ لا والله. لما؟ لأنه لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، منعنا عن الصيام يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى. وهكذا المرء الذي يتقرب إلى الله بغير ما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم فعمله مردود عليه. يقول مثلا صلاة الفجر ركعتين، والإنسان نشيط وقايم من النوم، لم يصلي صلاة الفجر 6 أكثر من المغرب ومن العشاء والظهر، هل ينفع؟ تبطل صلاته، وإنما عليه أن يتقيد بما جاء في السنة. رغب أن يطيل القراءة بدل ما يقرأ مثلا صفحة من صفحات القرآن يقرأ 10 صفحات أو 20 صفحة أو أكثر من هذا في صلاة الفجر، نقول خيرا فعلت، هذا حسن، الإطالة مشروعة. وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، قرأ أبو بكر الصديق رضي الله عنه في صلاة الفجر بسورة البقرة، دخل في أول الوقت واستمر يقرأ في سورة البقرة، فلما سلم من الصلاة قال له من معه من المصلين: يا خليفة رسول الله، كادت الشمس أن تطلع، طلعت الشمس؟ قال: لو طلعت ما وجدتنا من الغافلين، يعني ما أخطأنا، نحن مشينا على السنة. دخل في صلاة مثلا المغرب بسورة الأعراف قرأها، ما انتهى منها إلا قبيل وقت صلاة العشاء، لا لوم عليه، هذا على السنة، إطالة القراءة على السنة. أحيانا في المغرب، فالرسول صلى الله عليه وسلم قرأ سورة الأعراف في صلاة المغرب، ولهذا ينبغي للأئمة أن يقرأوا أحيانا بشيء من السور الطوال، قرأ في صلاة المغرب بسورة الطور عليه الصلاة والسلام، فيقرأ بشيء من السور الطوال، لكن لا يزيد في الأفعال شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، بالمتابعة والانقياد لأمره والتصديق بخبره وتقديم أمره وخبره على أمر غيره وخبر غيره. إذا أمرك شخص بشيء وأمرك النبي صلى الله عليه وسلم بشيء آخر، فمن تحقيق شهادة أن محمد رسول الله أن تأخذ بأمره صلى الله عليه وسلم وتدع أمر غيره. لو أمرك شخص بمعصية الرسول تطيعه؟ يقول: لا، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والله جل وعلا يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وفرض عليه جهاد نفسه في ذات الله وجهاد شيطانه، فهذا كله فرض عين لا ينوب فيه أحد عن أحد. الجهاد الذي ورده المؤلف رحمه الله أنواع: جهاد فرض عين يلزم كل إنسان بنفسه، وجهاد فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. أنت تقول مثلا جهاد النفس فرض كفاية، ما يحتاج جاهد نفسي، إذا جاهد المصلون أنفسهم يكفون عني وعنهم؟ لا، جهاد النفس فرض عين، جهاد الشيطان فرض عين. ما يصح أن تستسلم للشيطان وتقول جهاد الشيطان فرض كفاية، لا، لكن جهاد الكفار ينوب بعضنا عن بعض، فرض كفاية جهاد الكفار، ما يلزم كل شخص بعينه أن يجاهد الكفار، وإنما جهاد الكفار من فروض الكفاية. وأما جهاد الكفار والمنافقين فقد يختفى فيه ببعض الأمة إذا حصل منهم مقصود الجهاد. يختفى ببعض الأمة إذا حصل، وأحيانا يتعين فرض الجهاد يكون فرض عين، في مواطن يكون فرض عين جهاد الكفار، وفي مواطن يكون فرض كفاية. فرض عين إذا حضر العدو إلى البلد، ما يصلح تغلق عليك بابك وتقول ما علي منهم، الجهاد يتولاه العسكر أو يتولاه كذا أو يتولاه الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. جهاد الكفار إذا حضر العدو إلى البلد تعين على كل واحد قادر على الجهاد أن يجاهد، لكن ما دام العدو في بلاده ونحن نريد أن نجاهده فهذا يقوم به بعض الأمة عن بعض. فعل هذا، بارك الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.